بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب النهي عن الخليطين. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال الليث بن سعد: وحدثني عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في النهي عن الخليطين، أي أن يخلط نوعان من الأطعمة بأن يخلط وينبذ في وعاء. وذكر التمر والزبيب والتمر والبسر، وذلك أن الخلطة الحكمة في ذلك أن الخلطة أو أن الخليطين إذا جمع بينهما يسرع الإسكار إليهما، يعني بخلاف ما إذا كان من نوع واحد فإنه يختلف عما إذا كان يعني من أنواع متعددة، لأن النهي عنه لكونه يسرع إليه الإسكار. وأورد هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزبيب، ويعني هما من نوعان متباينان، لأن التمر والزبيب متباينان، أو التمر والبسر. البسر هو يعني من فئة التمر أو من النخل، إلا أنه لم يستوي، يعني بأن يكون أخضر أو يكون أصفر أو يكون أحمر، هذا يقال له بسر. وإذا أحمر واصفر يقال له زهو. والتمر هو الذي استوى وانتهى، فالجمع بينهما بأن يجمع التمر مع الزهو الذي قد أحمر واصفر، أو مع البسر الذي هو أخضر، فإن الجمع بينهما يترتب عليه حصول سرعة الإسكار فيهما. وقد اختلف أهل العلم يعني في ذلك، فمنهم من قال إن النهي للتحريم وأنه لا يجمع بينهما، وجمهور العلم قالوا إنه على يعني على خلاف الأولى، خشية أن يحصل الإسكار يعني فيهما. ومن المعلوم أنه إذا خلط جمع بينهما وكان الوقت يسيرا يبعد معه أن يحصل الإسكار، فإن ذلك لا بأس به. وهذا من جنس ما كان أولا منهيا عنه في الانتباذ بأوعية غليظة، ثم بعد ذلك لما استقر أمر الناس وعرفوا الحلال والحرام وأبيح لهم أن ينتبذوا في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرة. فهذا من جنسه خليطين يخلط بينهما، يعني بأن يكون تمر وزبيب أو تمر وبسر، يعني الأولى أن لا يفعل ذلك، لكن إن فعل فإنه لا بأس به، بشرط أن يكون في وقت قريب يبعد معه أن يكون فيه الإسكار أو أن يحصل فيه الإسكار. فجمهور العلماء على جوازه وأنه للتنزيه، وأن ذلك خشية أن يحصل الإسكار، فإذا تحقق عدم الإسكار وذلك بأن تكون المدة وجيزة لا يحصل معها إسكار، فإنما كان دون المسكري دون الذي لم يصل لحد الإسكار هو مباح وسائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عن الانتباه في أوعية معينة غليظة، ثم بعد ذلك نسخ ذلك بقوله: وكنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني بشرط أن لا تشربوا مسكرا. وسيأتي أحاديث عديدة فيها تحريم الانتباه في أوعية غليظة، يعني يأتي ذكرها في بعض الأحاديث، وبعد ذلك نسخ هذا الحكم. فيكون هذا من هذا القبيل، يعني أنه خشية أن يحصل إسكار، فإذا كان في وقت يسير جدا لا يحصل معه إسكار فإن ذلك لا بأس به. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر. ينبذ يعني يأخذ تمر وزبيب وينبذ في وعاء، يعني يرمى فيه بحيث أنه يعني يتغير، يعني الحلاوة التي فيه تظهر، الحلاوة التي فيه تظهر، يعني حلاوة النبيذ وحلاوة العنب والزبيب وحلاوة التمر، فإنها تختلط وتتفتت حتى يصير يعني ماء حلوا. فإذا كان في وقت قريب، إذا كان في وقت قريب لا يحصل معه إسكار فإنه مباح، وإن كان احتمال أو فيه احتمال أنه يكون فيه الإسكار فالإنسان ليس له أن يقدم على ذلك. والنبذ هو رميه وطرحه في وعاء بأن يجمع هذا مع هذا. أما إذا كان كل واحد منهما على حدة فإن ذلك سائغ، لكن بشرط ألا يصل إلى حد الإسكار. ونهى أن ينبذ البسر والتمر. البسر والرطب. البسر والرطب. الرطب اللي هو المستوي والذي هو حديث الإرطاب، لأن التمر هو الذي يعني مضى عليه وقت ويبس، والرطب هو الذي انتقل من كونه زهوا إلى كونه رطبا، فكونه يجمع بين الرطب وبين البسر يعني هما خليطان، ومنع من ذلك لئلا يحصل إسكار. وإذا كان في وقت وجيز لا يحصل معه إسكار فإنه لا بأس له. البسر. البسر هو ثمر النخل الذي لم يصل إلى أن يكون رطبا، سواء كان زهوا اللي هو أحمر وأصفر، أو أخضر الذي لم يصل إلى حد الزهو، هذا هو البسر. قال حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح المصري ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد المكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الليث بن سعد وحدثني عطاء بن أبي رباح المكي. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جابر رضي الله عنه الحديث له طريقان، عن الليث يعني يرويه عن أبي الزبير عن جابر، ويرويه عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنبذوا التمر والبصر جميعا، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وهذا فيه يعني مثل الذي قبله، لا تنبذوا التمر والبصر جميعا وانبذوا كل واحد على حدته، يعني لأنه إذا جمع بينهما يسرع إليه الإسكار. وكما عرفنا إذا كان الوقت قريبا ويسيرا ولا يحصل معه ويجزم بأنه لم يصل أحد الإسكار فإنه مباح. قال حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي وهو مقبول أخرجه ابن ماجه. نعم. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي كثير وهو السحيمي وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وهذا الإسناد بعينه مرة في درس الماضي، هنا قال أبي كثير وهنا قال أبي كثير السحيمي، هنا قال أبي كثير دون نسبة، وفي الإسناد الأول قال أبي كثير السحيمي، والإسناد هو نفسه الإسناد في حديث مضى بالأمس أو قبل الأمس. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تجمع بين الرطب والزهو ولا بين الزبيب والتمر، وانبذوا كل واحد منهما على حدته. ثم ذكر حديث أبي قتادة لا تجمع بين الرطب والزهو، بين التمر والزهو، تمر ولا رطب، الرطب والزهو. الرطب والزهو. الرطب هو الذي وصل إلى حد الإرطاب بحيث تحول من كونه زهوا إلى كونه رطب، والزهو هو الذي قريب من أن يرطب، وذلك لكونه أحمر أحمر أو صفار، لأنه بدو صلاح بكونه يحمر ويصفر كما جاء في الحديث أنه لا يباع قبل أن يبدو صلاحه، وبدو الصلاح بالإحمرار والإصفرار. فالزهو هو تغيره من كونه أخضر إلى كونه أحمر أو أصفر، إلى كونه أحمر أو أصفر، هذا هو الزهو، وهو قريب من الإرطاب. فلا يجمع بين الرطب والزهوي، وهنا قال الرطب والبسر، وكلهما بمعنى واحد، إلا أن البسر أعم من الزهو، لأن الزهو محمر وأصفر، والبسر يعني يكون الأخضر ويكون أيضا الزهو، لأن كله يعني ليس رطب، يتفق في كونه ليس رطبا، فلا يجمع بينهما لما ذكر يعني من خشية الإسراع، ولا بين الزبيب والتمر، ولا بين الزبيب والتمر، وهذا الذي جاء في الحديث الأول، إلا أن الحديث الأول قال بسر ورطب، وهنا قال زهو ورطب. انبذوا كل واحد منهما على حدته. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن أبي قتادة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب صفة النبيذ وشربه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر أو قبضة من زبيب فنطرحها فيه، ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة. وقال أبو معاوية: نهارا فيشربه ليلا، أو ليلا فيشربه نهارا. وهذا قال باب صفة النبيذ وشربه. النبيذ هو ما ينبذ في الأوعية من الأطعمة كالتمر والزبيب والبسر والزهو وغير ذلك، حتى يعني يمضي عليه وقت فتتغير يعني طعم الماء من كونه ماء إلى كونه نبيذا، يعني بحلاوة النبيذ الذي حلاوة المادة التي وضعت فيه، التي وضعت في الماء، هذا هو النبيذ. فإن وصل إلى حد الإسكار فهو حرام، وإن لم يصل إلى حد الإسكار فهو مباح. ما وصل منه إلى حد الإسكار فهو محرم، وما لم يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح. وقد جاء في هذا الحديث عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، أنهم كانوا ينبذون للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، يعني في سقاء، يعني اللي هو السقاء الذي يكون فيه اللبن والحليب، أو الذي يكون فيه الماء الذي يكون من جلد، كانوا ينبذون له في سقاء. قالت: فكنا نأخذ الحفنة من الزبيب والحفنة من التمر فنضعها فيه، ثم إذا كانوا وضعوها في الصباح أسقوه إياه في المساء، وإن كانوا أسقوه إياه في المساء أسقوه يعني في الصباح، يعني معناها أنه يعني يمضي عليه يوم أو يمضي عليه ليلة، يمضي عليه يوم لكونه وضع في الصباح وشرب في المساء، أو وضع في المساء وشرب في الصباح فيكون مضى عليه يوم أو ليلة. فكانوا يفعلون ذلك معه صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينبذون له يعني هذا النوع من الأطعمة، الزبيب والتمر، فيعني يكون حلوا فيشربه عليه الصلاة والسلام، ويقال له نبيذ. ولهذا جاء في قصة عمر رضي الله عنه لما طعن، قالوا: فكانوا يسقونه الماء فيخرج من جوفه، ويسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. المقصود ذلك النبيذ هو ماء يعني يكون معه تمر يعني يخلط به حتى يعني تنتقل حلاوته إلى الماء فيشرب الماء. قالوا كان يسقونه النبيذ فيخرج من جوفه. المقصود بالنبيذ هو هذا الذي حصلت فيه الحلاوة يعني للماء من التمر، سواء كان مكث مدة أو أنهم يعني عصروه فيه حتى صار يعني لونه تغير، لكن في الأصل في الغالب أن النبيذ هو الذي ينبل ويطرح حتى يتغير لونه وحتى يتغير طعمه من كونه ماء إلى طعم الشيء الذي خلط به أو مما نبذ فيه ورمي فيه. فكانوا يفعلون ذلك معه صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني معناه أنه إذا فعل في أول النهار وصار في آخر النهار معناه لا يصل لحد الإسكار، وكذلك إذا فعل في آخر النهار وشرب في الصباح فكان ينبذ في الصباح ويشرب في المساء، أو ينبذ في المساء ويشرب في الصباح. قال في صفة النبيذ وشربه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب، قال وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عاصم الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بنانة بنت يزيد عبشمية وهي مجهولة أو مقولة قال لا تعرف، لا مجهولة. نعم لا تعرف. قال ابن ماجه. نعم. عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث وإن كان في إسناد هذا الذي تعرف إلا أنه يعني ثابت لأنه وجد ما يؤيده، بل وجد يعني ما يدل على ما هو أكثر من ذلك في هذه المدة وهو الحديث الذي بعد هذا. قال حدثنا أبو كريب عن إسماعيل بن صبيح بن صبيح عن أبي إسرائيل عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه يومه ذلك والغدا واليوم الثالث، فإن بقي منه أهراقه أو أمر به فأهريق. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشرب اليوم ومن الغد وصباح واليوم الثالث فإن بقي شيء أهراقه أو أمر به فأهريق، يعني لأنه هناك يخشى أن يصل إلى حد الإسكار لأنه مضى عليه وقت، وهذا يدل على أنه إذا كان في حالة يعرف أنه لا يصل فيها إلى حد الإسكار فإنه لا بأس من باستعماله، وإن كان وصل إلى حد الإسكار أو ظن أو غلب على الظن أنه يصل إلى حد الإسكار فإنه يجتنب ولا يقدم على شربه. ثم إنها أنه فرق بين يعني هنا فرق بين هذا الحديث والحديث الأول. الحديث الأول يعني ينبذ في الصباح ويشرب في المساء أو في المساء ويشرب في الصباح، وهذا يعني في اليوم الثالث، يعني ما أنه يستعمل في اليوم الثالث وإن بقي شيء أريق، فجمع بينهما بين هذا وهذا بأن قيل إن هذا يعني الذي هو اللي هو في اليوم يعني في في في اليوم الليلة أو في الحديث الأول إذا كان مثلا في في يعني في في في الصيف وشدة الحرارة ويخشى أن يحصل فيه الإسكار فإنه تقلل المدة، وإذا كان مثلا في الشتاء والصيف باردا والجو باردا فإنه تطول معه المدة وقيل يعني في التوفيق بينهما أن الأول يعني لا يدل على مخالفة الثاني لأنه يدل على بعض الوقت وأنه جزء من الوقت الذي حصل للأول، فيكون لا تنافي بينه وبين الثاني لأن هذا فعله في وقت يسير وذاك فعله في وقت يعني يعتبر النهاية التي ليس بعدها شيء وأنه إذا بقي شيء يراق. وقيل إن هذا الذي هو الأول اللي هو كونه يعني يوم أنه يكون قليلا أنه يكون قليلا فيستوعب يعني شربا، وإذا كان كثيرا يعني لا يستوعب شربا وإنما يبقى منه بقية فلا يحتفظ بها لمدة أطول من ما حصل من اليوم الثالث، لأنه قد يحصل إليها يعني يحصل الإسكار يعني بسبب هذه الزيادة في المدة. فجمع بين هذا الحديث الأول والحديث الثاني بهذه الوجوه من الجمع. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، والذين كانوا شيوخا لأصحاب الكتب الستة تسعة، يعني منهم أبو كريب هذا محمد بن العلاء ومحمد بن بشار ومحمد المثنى وعمرو بن علي الفلاس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن يحيى النكري ومحمد بن معمر البحراني وبقي اثنان من العشرة الذين من التسعة الذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، يعني روى عنهم مباشرة وبدون واسطة. من يذكرنا بالاثنين الباقيين؟ نعم، من هو؟ نصر بن علي والتاسع أبو سعيد الأشج. ها؟ عبد الله بن سعيد الأشج. نعم. قال عن إسماعيل بن صبيح هو صدوق خرجه ابن ماجه عن أبي إسرائيل وهو صدوق سيء الحفظ خرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي عمر البهراني وهو يحيى بن عبيد وهو صدوق رواه مسلم وداود والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن عباس. نعم، عبد الله بن عباس رضي الله عنه أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن أجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في تور من حجارة، في تور من حجارة، والتور يعني هو الوعاء المتخذ من الحجارة، ومن معلوم أن الحجارة يعني هي من أصل ما يكون من الأوعية، لأن كونه يعني حجرا ينحت ويعني يكون يعني وعاء يعني هذا من أشدها صلابة، الأوعية أشد من القرع وأشد من النقير اللي هو من النخل وأشد يعني من غيره، وهذا يدل على أن هذا كان في آخر الأمر، أن هذا كان في آخر الأمر، لأنه في أول الأمر نهى عن الانتباذ في الأوعية التي هي سميكة وغليظة كما سيأتي في باب بعد هذا، فهذا يدل على أن الانتباذ في الأوعية الغليظة قد نسخ، وقد ثبت بهذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا ينتبذون له في تور من حجارة، وجاء أنهم كأنه منع من استعمال أوعية معينة، ثم نسخ ذلك في حديث بريدة بن حصيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيأتي كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3000 ادخروا، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرة، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تضربوا مسكرا. فإذا يكون ثبت من بالقول وبالفعل النسخ، هذا الحديث يدل على النسخ بالفعل، لأنهم كانوا ينبذون له بتور من حجارة وهي سميكة، والقول هو كنت نهيتكم عن الانتباه في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة، وسيأتي الحديث بذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي الزبير عن جابر. نعم، وأبو الزبير هنا مدلس ولكنه جاء التصريح عنه يعني عند يعني جماعة من المحدثين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن نبيذ الأوعية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة، وقال كل مسكر حرام. ثم ذكر باب ما باب النهي عن نبيذ الأوعية. باب النهي عن نبيذ الأوعية، يعني عن النبيذ الذي يكون في بعض الأوعية، لأن بعض الأوعية مثل السقاء مثل الأسقية هذه يعني وعاء، ولكنه ما جاء النهي عنها بل كانت مباحة يعني من أول الأمر، وإنما الذي نهي عن نوع من الأوعية وهي الصلبة كالحنتم أول شيء النقير وهو ما ينقر من أصول الشجر كجذوع النخل، يعني ينقر وسطه فيكون وعاء ينبذ به، أو يعني من الشجر السميك العريض فينقر وسطه ويبقى جوانبه يعني يكون وعاء ينبذ به، يعني ما ينقر من النخل من أصول النخل أو من الشجر الذي هو سميك يعني الساق، يعني بحيث يعني ينقر يعني وسطه فينبذ به. النقير والمزفة الذي طلي بالزفت وهو المقير يطلي بالقار، والدب الذي هو القرع أو اليقطين، وذلك بأن يستخرج لبه ويبقى الغلاف، يعني يكون وعاء يبسونه فييبس ويكون وعاء، يستخرج اللب من الدبة أو القرع أو اليقطين فيبقى الغلاف فييبس يبسونه فيكون وعاء، يعني ينبذون فيه ويجعلون فيه يعني يكون وعاء يضعون فيه الحليب واللبن ويضعون فيه النبيذ هذا الذي ينبذونه أو ينتبذونه، والدباء والحنتم والحنتمة وهي جرار تكون من الفخار وكانت يعني لونها أخضر طليت بالأخضر، ويعني ينقل بها يعني ينتبذ بها وتحمل فيها الخمر فيكون الانتباذ فيها يعني لا يجوز، وكان ذلك في أول الأمر، وسبب في ذلك أنها سميكة قد يحصل الإسكار فيها ولا يتبين أنه مسكر، ولكونه لا يظهر على سطحها من الخارج التغير لو حصل تغير من الداخل، بخلاف السقاء، السقاء لو حصل تغير في الداخل يظهر على سطحه علامة الفساد من الداخل لأنه لين ورقيق، فيظهر على سطحه أثر التخمر وكونه يعني وصل يعني صار مسكرا، لكن هذا الذي يكون غليظا ويكون سميكا لا يظهر على سطحه يعني التغير الذي يحصل من الداخل، فيكون يعني السبب في تخصيصها لغلظها ولكونه قد يحصل الإسكار فيها ولا يتبين أنه مسكر، بخلاف الأسقية التي أجيز لهم أن يستعملوها من أول أمر لأنه يظهر عليها التغير على سطحها لو حصل تغير في داخلها، فمن أجل ذلك حرمت، ولكن بعد ذلك نسخ هذا التحريم، لأن هذا كان في أول أمر حيث كان تحريم الخمر من أول أمر، فمن أول ما حرمت فقد يصل الأمر في هذه لأن يشربوا شيئا ويكون وصل إلى حد الإسكار، فمنعوا من استعمالها أولا ثم بعد ذلك أبيح لهم أن يستعملوها، لكن بشرط أن يتحققوا من كونها لم تصل إلى حد الإسكار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر. محمد بن بشر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عمرو وابن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفة والقرع. القرع. ثم قال لا ذكر حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن ينبذ في المزفة. المزفة الذي طلي بالزفت. والقرع الذي هو الدبة لأن هناك عبر عنه بالدبة وهنا عبر عنه بالقرع. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة في أصحاب الكتب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير. ثم ذكر حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتم والدباء. الشرب يعني الشرب يعني ما ينبذ في الحنتم والدباء والنقير وهذه مرت في الحديث الماضية. نعم. قال حدثنا نصر بن علي هو الجهضمي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. نعم. عن أبيه علي بن نصر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المثنى بن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي المتوكل أبو المتوكل الناجي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر أول الأسناد الأول نصر بن علي عن أبيه عن المثنى بن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد. هذه كلهم روى لهم أصحاب الكتب الستة ومسلسل برجال أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا شبابه عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم يعني عن الانتباه فيهما. الدباء والحنتم يعني بعض ما مر في الأحاديث السابقة. قال حدثنا أبو بكر والعباس بن عبد العظيم العنبري العباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شبابه بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بكير بن عطاء وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه أخرج أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما رخص فيه من ذلك. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن سماك عن القاسم المخيمرة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيه واجتنبوا كل مسكر. ثم ذكر باب ما جاء الرخصة في ذلك يعني هذا الذي نهي عنه في الأحاديث السابقة من الحنتم والمزفة والنقير والدباء لأن من الأوعية الغليظة كان هذا التحريم في أول الأمر ثم إنه نسخ يعني هذا الحكم وأبيح لهم أن ينتبذوا في أي وعاء لكن بشرط ألا يصل لحد الإسكار. فذكر حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو يعني المشتمل على ثلاثة أشياء جمع فيها بين النسخ والمنسوخ وهذا أحدها كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرة. والاثنان الباقيان يعني كما جاء في مسلم وفي غيره كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاثة لا فادخروا وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكرة. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي هو صدوق رواه مسلم وداود بن ماجه. نعم. عن إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شريك وهو النقعي صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك سماك بن حرب وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القاسم المخيمرة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن بريدة عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة أخرج أصحاب الكتب. سليمان هو في المزي. نعم تحفة الأشراف. نعم هو سليمان لكن جاء في صحيح مسلم أنه روى عن الحديث روى يعني رواه الأخوان عن أبيهما لكن يعني هذا اللفظ وهذا الإسناد يعني هو سليمان أخرجه مسلم وبخاري تعليقا مسلم الأربعة ما في بخاري تعليقا لا أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وأيضا هو في صحيح مسلم جاء من طريق الأخوين عن أبيهما وكل منهما ثقة إلا أن عبد الله أخرج أصحاب الكتب وأما سليمان أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبان بن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام. ثم ذكر حديث مسعود رضي الله عنه كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية وإن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام يعني أنه لم يكن النهي من أجل الأوعية أو من أجل يعني وإنما من أجل ما يخشى من بعض الأوعية أنه يصل لها حد الإسكار ولكن بعد ذلك بعدما يعني استقر أمر الخمر وبعد وقت تحريمها وابتعدوا عنها أبيح لهم أن ينتبذوا في كل وعاء لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا. ومثل حديث بريدة. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو الصدفي وهو ثقة أخرج مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن هانئ وهو صدوق فيه لين. نعم. ابن ماجه. نعم. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي عبد الله بن مسعود الهذلي وحديث أخرج أصحاب الكتب. وهذا الإسناد مر في درس أمس وهو الذي قال فيه بن ماجه هذا حديث المصريين نفس هذا الإسناد هذا هو نفس الإسناد وقال عن هناك هذا حديث المصريين. قال رحمه الله تعالى باب نبيذ الجر. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال حدثتني رميثة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. ثم ذكر باب نبيذ الجر. والجر يعني جمع جرة الجر جمع جرة وقد مر في الحديث السابق أنها يعني جرار تتخذ منها فخار وأنه يقال لها الحنتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أتعجز إحداكن أن تتخذ لها سقاء تنبذ به سقاء يعني من الجلد فالسقاء من جلد شاتها. أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها من جلد أضحيتها سقاء يعني تنتبذ به. ونهى عن إيش؟ عن الجر وكذا وكذا. نهى أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. ونهى أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل يعني كذا وكذا يعني أبهم. ولكن لعل مثل ما تقدم هناك يعني الدبة والنقير والمزفت والدبة والنقير المزفت والحنتم الذي هو الجرار والحنتمة التي هي جرة. قال إلا الخل ولا قال إلا الخل يعني معناه أن الخل هو الذي يعني يتغير طعمه بحموضة ولا يكون مسكرا. ولكن لا شك أن الشيء إذا وضع يعني واستمر يعني مدة طويلة وصل لحد الإسكار وكان يعني منتبذا في شيء فإنه يكون محرما. قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق مسلم بن ماجه. نعم. عن المعتمر بن سليمان وهو ثقة أخر أصحاب الكتب. عن أبي سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخر أصحاب الكتب. عن رميثة وهي مجهولة لا تعرف رجلها بن ماجه. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينبذ في الجرار. ثم ذكر حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار. في الجرار والجرار جمع جرة، والمقصود بذلك الحنتم الذي يتخذ من الفخار. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي هو ثقة رجل مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا الوليد عن صدقة أبي معاوية عن زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ جر ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب بنبيذ جر يعني النبيذ وضع في جر أي نبذ في جر يعني جمع جرة ينش يعني معناه أنه يعني يغلي يعني بالزبد، وهذا علامة الإسكار لأن النبيذ إذا غلى واشتد ونبذ وظهر منه الزبد يعني هذه علامة الإسكار، فيعني أمر به بأن يضرب به عرض الحائط وقال هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناه هذه الخمر التي لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطاها أو أن يقدم عليها، وأن الذي يتعاطاها هو الذي يكون هذا وصفه وكونه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فيعني يدل على أن ما كان في الجرار ووصل إلى حد الإسكار فإنه يكون محرما، ولكنه إذا لم يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون مباحا كما سبق مرة في الحديث الناسخة، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ له في جر، ذاك الحديث الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ له في جر أو في جرة هنا لا قبل يعني ذلك في آخر آخر حديث مر قبل الانتباذ في الأوعية آخر حديث فيها كان سمى في تور من حجارة. نعم في تور من حجارة تورة هي مو ليس من الحنتم. نعم بل هو أشد من الحنتم لأن الحجارة أشد من الفخار. نعم. قال حدثنا مجاهد بن موسى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الوليد عن صدقة أبي معاوية وهو ضعيف ولو التلميذ النسائي بن ماجه. نعم. عن زيد بن واقد هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن خالد بن عبد الله هو مقبول خليه أبو داود النسائي بن ماجه. نعم والحديث وكل منهما قد توبع فالحديث ثابت، وما وصل إلى حد الإسكار وظهرت عليه علامة الإسكار ككونه يعني يغلي ويقذف بالزبد ويشتد ويظهر منه الزبد فهذا علامة إسكاره. قال رحمه الله تعالى باب تخمير الإناء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل هل هناك فرق بين النبيذ والنقيع؟ ما أدري ما النقيع، يعني هو النبيذ ينبذ والنقيع ينقع يعني في في في شيء يعني كونه يصير تمر وكذا، ما أدري يعني إيش التحديد يعني معنى النقيع إلا أن يكون يعني هذا الذي هو ينقع يعني بفيماء فيكون يعني معناه هو معنى النبي. يقول ما رأيكم بخلط العصيرات المختلفة وكذلك اللبن معها في إناء واحد وقد يحصل فيه استرخاء للشارب؟ الشيء الذي يكون فيه يعني ضرر يبتعد عن الإنسان، يعني إذا كان هذا مجرب أنه في اجتماع هذا يحصل له استرخاء ويحصل له فتور، يعني لا لا لا يصلح الإنسان أن يستعمل أي شيء يعني يجلب له الرخاوة والفتور. نعم. يقول عندنا في البلد نضع التمر والماء ثم يطهى على النار فيصبح كالعصير وقد يبقى معنا أكثر من يوم وليلة ونحن نشرب منه، فما حكمه؟ أبد إذا كان أنه لم يصل إلى حد الإسكار، لأنكم أنتم تطبخونه ولكنه يعني تذهب تلك الحرارة ويبقى يعني التمر في وسط الماء وقد يعني يمضي عليه وقت، فإن كان يعني يسكر ويصل إلى حد الإسكار فذلك لا يجوز، وإذا كان لا يصل إلى حد الإسكار فإنه لا بأس به. يقول هل يكون النهي عن نبيذ الأوعية دليل على سد الذرائع؟ نعم، هو من أدلة سد الذرائع، لكن هذا نسخ كان ذريعة في الأول لما كان الناس يعني حديث عهد بتحريمها وأنهم يعني قد يعني يحصل لهم أن يصل لحد الإسكار فلا يتنبهون له فسدت الوسيلة أو يعني منعت الوسيلة التي توصل للإسكار، لكنه بعد لما تذلل يعني لما يعني مضى على التحريم وقت وعرفوا يعني اطمأنوا أو ابتعدوا عن أن يعني يحصل لهم شرب المسكر أبيح لهم أن ينتبذوا في وعاء لكن لا يتركونه يعني المدة التي يتحققون بأنه لا يسكر فيها. لكن أدلة سد الذرائع كثيرة جدا، أوصلها ابن القيم إلى 99 دليلا في كتابه إعلام الموقعين. يقول هل يجوز رمي الطعام الزائد أو الشراب الزائد في النفايات بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يهريق ما بقي من النبيذ بعد اليوم الثالث؟ لا، النفايات لا يجوز، لا يجوز في النفايات، لكن كونه يراق في الأرض أو يراق في مكان طاهر ما في بأس. وهذا يقول هل في ذلك الحديث كذلك دليل على جواز ترك الطعام أو الشراب الزائد عن الحاجة حتى يفسد ثم يرمى؟ لا، ليس للناس أن يعملوا شيئا يعني يزيد ويرمى، لكن إذا وجد يعني هذا الشيء ويعني استغنى الناس عنه ولم يكن يعني ولم يستوعب في الوقت الذي يعني يكون فيه سالما من الإسكار، فكونه يعني يزيد في الوقت بحيث أنه يصل لحد الإسكار فإنه يرمى، لكن في مكان طاهر ما يترك يصير خمرا لأنه قرب من أن يكون خمرا لأنه مضى عليه وقت طويل. يقول بعض رعاة الغنم يخمر التمر والخبز ثم يعطيه للغنم بحجة أن هذا أنفع حيث أن الغنم يظهر عليها أثر السكر. إذا كان أنه يصل لحد الإسكار ويكون مسكرا لا يجوز يعني استعماله لا لآدم ولا للبهائم، وإنما يعني إذا كان أنه شيء يعني ينفع بحيث يخلط هذا مع هذا ولا يصل لحد أن يكون محرما فإنه يستعمله الآدم ويستعمله ويعطى للبهائم. سؤاله الثاني يقول هناك فتوى بجواز التدخين والمعسل حتى تعطى حكم النبيذ، وأن الحكم في التدخين لا يصل إلى حد التحريم بل أقصى ما يحكم عليه بالكراهة. التدخين كما هو معلوم ما هو قضية لأن كونه يعني يصير مثل الخمر، يعني فيها أضرار كثيرة غير مشابهة المشابهة للخمر، وكونه يفتر ويحصل التفتير يعني يحصل فيه يعني الضعف والرخاوة، يعني هو أمور متعددة يعني تدل على منعه. أولا فيه قتل للنفس قتل للنفس، ومن أسباب قتل كون الإنسان يقتل نفسه لأنه يستعمل هذا الدخان الخبيث يعني في جوفه، فيجب له الأمراض وقد يؤدي به إلى الوفاة، وقد يؤدي به ذلك إلى الوفاة. والأمر الثاني رائحة الخبيثة التي تؤذي الناس، رائحة الخبيثة التي تؤذي الناس بشربه. وشيء ثالث ضياع المال، إضاعة المال فيما يعود عليه بالمضرة، إضاعة المال، كل هذه وجوه من أوجه المنع. ما هي القضية قضية إنها لأنه يعني يصير مثل النبيذ الذي لم يصل لحد الإسكار، النبيذ لم يحصل في حاله من الطيبات، وأما هذا هو من الخبائث وليس من الطيبات. ومن يقول أن الدخان من الطيبات؟ أبدا، هو من الخبائث، فهو محرم لأنه من الخبائث، ومحرم لأن فيه قتل النفس، ومحرم لأن فيه ضاعة المال، ومحرم لأن فيه إذاء الناس. بل يعني إضاعة المال فيه، إضاعة المال فيه يعني جمع بين مصيبتين، إضاعة بالمال الذي ضاع وبكونه قتل للنفس. ولهذا من الأمثلة أو من التصوير الذي ينفر وينبغي أن ينفر منه الإنسان، لو أنك رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء تأسف لحاله، يعني تقول هذا إيش هذا، هذا ما عنده حق. لكن هذا أحسن حالا من ذاك الذي يشرب دخان، يشرب دخان يشربه أسوأ، هذا أسوأ من هذا، لأن هذا ضاعت فلوسه وجسده ما جاء فيه، وأما هذا ضاعت عليه نقوده وأتلف جسده وأتلف نفسه وأهلك نفسه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول هل النبيذ هو السوبيا الموجودة الآن؟ أنا ما أعرف هل الاسم الجديد اللي تقول الذي ذكر النبيذ المباح هو الذي عرفنا أنه نبذ تمر أو زبيب أو شيء من الأشياء المطعومة بحيث أنه لا يمضي عليها وقت تصل إلى حد الإسكار، فإن وصل إلى حد الإسكار فإنه محرم. أما يعني هذا الذي ذكر فإن كان يسكر فإنه حرام، وإن كان لا يسكر فهو مباح. يقول شراب الشعير بدون كحول إذا يغلي بالزبد فهل يشرب؟ لا، إذا كان يغلي بالزبد يعني هذا وصل إلى حد الإسكار. فالآن أحسن الله لك، هذا الموجود اللي يسمونه البيرة، شراب الشعير، يعني يفعل الواحد منهم أنه يخض الزجاجة، فإذا خضها صار لها رغوة. لا لا، هذا غير كونه يخض شيء يضع، حتى اللبن ولا شيء من هذا يطلع له رغوة. إذن مو هذا المقصود. لا، بس هذاك يشتد من من من من من من كونه يعني وصل إلى حد الإسكار، وهم هذا بسبب الرج، هذا مو هذا، هو نفسه يعني هو نفسه في الوعاء يظهر زبد وهو جال يعني باقي على وضعه، أما كونه يعني نفس الشيء ذا هذا طلع له رغوة، نفس الآن الحليب يظهر رغوة شديدة فوق تطفح فوقه يعني. هذا يقول شراب الشعير الذي يباع الآن بالأسواق بدون كحول هو غير مسكر، لكن الوعاء الزجاجي الذي يوضع به الشراب في غير هذه البلاد يشبه زجاجات الخمر، فالإشكال في الوعاء فقط، فلذي ذلك يكثر السؤال، أو حتى الاسم بيرة. على كل الاسم يعني العبرة بالحقيقة لا بالاسم، العبرة بالحقائق لا بالأسماء، فإذا كان يسكر فإنه حرام ولو سمي بأي اسم، وإن كان لا يسكر فهو حلال وإن سمي بغير بأي اسم. أمس مر معنا، لكن كونه يسمى خمر أيضا تسمية قبيحة، يعني شيء لا يسكر قال له خمر، هذا تسمية قبيحة، ويجتنب الشيء الذي مكتوب عليه خمر يعني وإن كان يعني أنه بخلاف ذلك. نعم. حديث سمرة بالأمس وأنه باع الخمر، نعم، قول عمر، نعم. يقول حافظ بن حجر في الفتح قال ابن الجوزي والقرطبي وغيرهما: اختلف في كيفية بيع سمر الخمر على ثلاثة أقوال. أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها معتقدا جواز ذلك. غير واضح، يعني المسلم لا يأخذ الخمر من أهل الكتاب، ويعني لا جزية ولا غير جزية، الحرام حرام. والثاني غير واضح. نعم. قال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا. نعم، هذا قد يكون له وجه، قد يكون له وجه، يعني كونه لكنه قال باع خمرا، يعني لعله باعتبار ما يؤول إليه، يعني كونه يعني عصير أو عنب ممن يتخذه خمرا، يعني باعتبار ما يؤول إليه، ويكون هذا من من من الوسائل المحرمة التي تؤدي إلى الغايات المحرمة. ولا يجوز بيع العنب ممن يتخذه خمرا، لا يجوز بيع العنب ممن يتخذه خمرا. نعم. والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها. يمكن أيضا، لأن التخليل بالفعل لا يجوز، ولكن إذا تخللت بنفسها فإنها يعني تباح. وقال القرطبي تبع لابن الجوزي والأشبه الأول الذي هو أنه أخذ عنها الجزية. بعيد أقول هذا بعيد. قلت: ولا يتعين على الوجه الأول أخذها عن الجزية، بل يحتمل أن تكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها. يمكن أنها دخلت يعني في، حتى لو كان حذر جات غنيمة وعرف أنها خمر لا يجوز استعماله. يقول: وأبدى الإسماعيلي احتمالا آخر، وهو أن سمرة علم بتحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به. الإسماعيلي وأبدى الإسماعيلي احتمالا آخر، وهو أن سمرة علم تحريم الخمر ولم يعلم تحريم بيعها، ولذلك اقتصر عمر على ذمه دون عقوبته، وهذا هو الظن به. فوائد عن النبيذ في ترجمة وكيع من سير علام النبلاء المجلد التاسع. هذه ولا حاجة إلى ذكرها، لأن ما حصل عند بعض علماء الكوفة من كونهم يعني يرون أن القليل والكثير إنما كان من العنب وما كان من غيره، فيحرم الكثير المسكر ويجوز شرب القليل، يعني هذا قول شدوا به، والجمهور على خلافه، والأحاديث الصحيحة يعني دالة على عموم ذلك في كل مسكر، لا يكون ذلك مقصورا على نوع معين من أنواع ما يتخذ منه الخمر. يقول: بالأمس ذكرتم أنه يجوز للمسلم أن يشرب خمرا عند الضرورة، عند الغصة التي يعني يحتاج إلى دفع الغصة، ولا عند ماء أو لبن أو شيء مباح مثل أكل الميتة، يعني ما يشرب، يعني يدفع الغصة، مو بروح يشرب يعني حتى يروى، وإنما يدفع الغصة التي قد حصلت بحيث أنها تذهب بدل ما تقف في حلقه ويموت بسببها، يدفعها مثل الإنسان الذي يعني يضطر إلى الأكل الميتة، يأكل شيء يعني يجعله يعني لا يحصل له الموت ويمسك. ما يقول، ما يقال أنه يعني أنه يشرب، وإنما يدفع الغصة فقط بشيء قليل يحصل به المطلوب، حيث لا يكون عنده شيء تدفع به من الطيبات. نعم. ايش يقول؟ يقول: وهل يجوز لنا أن نشرب الخمر قليلا في الشتاء لأنه تصل درجة البرودة إلى 40 تحت الصفر؟ يقول كذا. طيب، ولا تشربون، ما تقولون تشربوا الخمر، اشربوا من غير خمر، اشربوا من الطيبات. وهل الخمر هي التي تخفف البرودة؟ ما هي شيء يخففها؟ اشربوا زنجبيل واشربوا يعني من أشياء طيبة. يقول يا شيخ أنا أدرس في بلاد غربة وتعودت أن من أبناء جلدتي من يسكر وصار عندي ذلك شيء طبيعي، فهل أتركهم أو أبقى معهم؟ إذا كان يخالطهم فلا يخالطهم، لأن هذا قرن سوء، أقول هؤلاء قرن سوء وجلس سوء، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم مثل لجلس السوء بنافق الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن على الأقل تشم منه رائحة كريهة رائحة خبيثة، فمثل هؤلاء لا يخالطون. إذا كانوا يسكرون أولا عليك أن تنصحهم، تنصحهم أن يبتعدوا عن المسكر وأن يبقوا على عقولهم التي منحهم الله إياها، فلا يعملون الأعمال التي تلحقهم بالبهائم والمجانين بفقدهم عقولهم بشرب الخمر الخبيثة هم الخبائث. فأنت المهم في عندك والذي ينبغي أن تفعله وتهتم به كثيرا أن تكون عونا لهم على ترك هذا الأمر المحرم، وأن تدعوهم للخير وحتى يستفيدوا، وأنت تستفيد بدعوتهم يعني أجرا وثوابا. نعم. سؤال الثاني يقول ما معنى الأعراف؟ إيش؟ الأعراف إيش المقصود بالأعراف؟ يعني المقصود الأعراف، الأعراف جمع عرف وهما تعرف عليه الناس، وإن كان مقصود أصحاب الأعراف اللي جاء ذكرهم في القرآن، فهم الناس الذين يعني يكونون على مكان يرون أهل الجنة ويرون أهل النار ويطمعون أن يكونوا من أهل الجنة ويقول ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين. يقول السائل ما حكم لبس الفستان الأبيض في الفرح؟ لبس النساء لهن أن يلبسن لباسهن المعتاد من أي لون كان، ولكن لا يستعمل الشيء الذي فيه محذور، يعني من ناحية يكون فيه يعني إظهار أجزاء يعني ضيقا أو يكون يعني مثلا فيه تشبه بالكفار، وإلا فالأصل أن الألبسة يعني مباحة، كل ما يعني مختص بالنساء وكل ما يلبسه النساء فلهن لبسه، لكن مع البعد عن الشيء الذي فيه تشبه بالكفار أو الذي فيه إظهار شيء لا ينبغي أن يظهر بسبب هذا اللباس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.